الله ومن الجبال جبل ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود الله يسمعك خير يا سيدي، الله يفتح عليك.